سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله على التمام. الحمد لله على الصيام والقيام. الحمد لله الذي أحيانا حتى ندرك هذا الشهر الكريم المبارك. الحمد لله الذي أشهدنا هذه الليالي المباركات. والحمد لله عز وجل الذي أعاننا في هذه الليالي على طاعته وأحيانا في نهار هذه الليالي على الصيام في نهار هذه الأيام على الصيام. فاللهم لك الحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على الصيام والقيام والقرآن في رمضان أسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يثبتنا على دينه بعد رمضان. شباب الكرام، الله سبحانه وتعالى شرع لنا العبادات، شرع لنا الصيام، شرع لنا القيام، شرع لنا أعمال المعروف وأعمال البر. ما شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحملنا ما لا نطيق، وإنما شرع لنا هذه العبادات وهذه الطاعات لحكم بالغة. هذه الحكم كلها تدور في فلك مصلحة العبد. فالله عز وجل شرع العبادات ليضمن لك بسببها الحياة الطيبة، الحياة السعيدة. فالله عز وجل جعل الحياة الطيبة والحياة السعيدة مرهونة بعبادة العبد. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. فانظر كيف جعل الله عز وجل سعادتك مرهونة بطاعتك، وانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة مرهونة بعملك الصالح. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فجعل السعادة مرهونة بطاعته، وجعل الحياة الطيبة مرهونة بالقرب منه سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل إن الله عز وجل شرع هذه العبادات وهذه الطاعات لتزداد بها قوة أمام أعد أعدائك وألد أعدائك. كلما ازداد الإنسان منا طاعة وعبودية لله عز وجل، كلما كان قويا أمام شيطانه، كلما كان قويا أمام نفسه. شرع الله العبادات حتى تستطيع أن تنجو من كيد الشيطان. واسمع لقول الله عز وجل: إن عبادي، أي الذين تقربوا إليه بالعبادات، ليس لك عليهم سلطان. بل واسمع لقول الله عز وجل فيما ذكر عن الشيطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكلما ازداد العبد منا طاعة وعبادة وقربا من الله، كلما صرف الله كيد الشيطان عن هذا العبد. فكانت العبودية في أولها وآخرها من أجلك أنت، بل جعل الله للعبادة حكمة أخرى، ألا وهي أن تتحكم أنت في نفسك لا تتحكم هي فيك. وانظر كيف أن الله عز وجل نجى يوسف من كيد نفسه بقوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، لأنه كان عبدا لله فنجاه الله عز وجل من شر نفسه. العبد الذي اجتهد في طاعة الله عز وجل، داوم على القيام، داوم على القرآن، داوم على الصلاة، داوم على المساجد، داوم على مجالس العلم، هذا عبد مبشر في الدنيا والآخرة، لا خوف عليه في دنيا ولا خوف عليه في آخرة. قال الله تبارك وتعالى: فبشر عباد. فأولئك الذين اختصهم الله عز وجل بالبشارة، ببشارة بالجنة في الدنيا وببشارة بالجنة في الآخرة. بل واسمع لقول الله عز وجل وهو يتحبب إلى عباده ويتودد إليهم ويوصيهم بطاعته وعبادته، فقال ربي تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا خوف ولا حزن على من تعبد لله، على من تشرف بهذه الوظيفة العظمى، شرف العبودية. كلما ازداد العبد منا طاعة لله عز وجل، كلما كانت له الحياة الآمنة في الدنيا والحياة الآمنة في الآخرة. ليس هذا وحسب، بل إن الله تبارك وتعالى جعل الجنة مرهونة بعبوديتك. قال ربي تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. بأي شيء؟ ليس بالأموال ولا بالأحساب، وإنما بالطاعة والعمل الصالح. فقال ربي تبارك وتعالى: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال ربي تبارك وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فجعل الله عز وجل مفتاح الجنة في طاعتك وعبادتك. ليس هذا وحسب، بل إن الله عز وجل جعل مفاتيح خزائنه سبحانه وتعالى كلها مرهونة بعبادة العبد. فانظروا كيف نجى الله إبراهيم من النار، وكيف نجى نوحا ولوطا من قومهما، وكيف من على داود وسليمان بالعطاء، كيف نجى أيوب من البلاء، وكيف نجى يونس من باطن الحوت، وكيف أعطى يونس، وكيف أعطى زكريا العطية الكبرى وهي الولد الصالح. بعد ذكر كل هذه القصص جعل الله كل هذا مرهون بطاعتهم وعبادتهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لأنهم أحسنوا عبادة الله عز وجل في الدنيا، كانت النتيجة فرج الله عنهم همومهم، كشف الله عنهم كروبهم، بل أعطاهم الله عز وجل أمانيهم. وما كان هذا إلا بسبب التعبد لله عز وجل. عباد الله، انتهى رمضان؟ نعم انتهى رمضان، ولكن رب رمضان باقي سبحانه وتعالى. عايزين العبادة بعد رمضان تدوم، عايزين العبادة بعد رمضان تستمر. وإذا كنا الآن بنحتفل كلنا بهذا العيد لأننا قضينا رمضان في طاعة الله، فإن لنا عيدا آخر في جنة عرضها السماوات والأرض نتمتع فيها، بعدما يتذكر كل إنسان منا عملا صالحا كان يقوم به في الدنيا بين يدي الله عز وجل. عباد الله، كل عام وأنتم بخير، وأسرة مسجد الصديق أتمنى لكم السعادة في هذا العيد المبارك، بل وفي كل لحظة بإذن الله تبارك وتعالى. أما لو أنت الصديق أسرة مسجد القاضي تتمنى لكم السعادة وتتمنى لكم الفرحة ولتبدأ الاحتفالات إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا، أنت هدية من الله لنا، بعد انتظارنا لك طول السنة، فيك السرور والهنا، حمدا لك يا ربنا. مش كم يوم ويعدوا عدنا الفرحة بتفضل بعده، ربنا يكرم طاعة عبده بالبركة. لما نصفي النية يبقى أثرها عليك وعليا، نتهنى في الدنيا دي وفي الجنة. عيدنا سعيد لو نسعد بعضينا ونفرح اللي حوالينا، اللي بنعمله احنا بنحمله بيدور وبيرجع لينا. عيد عيد اهلا حياك، عاد العيد عساه يعود، بلا فاقد منا ومفقود، عاد العيد اهلا حياك. حياك يا عيد، حياك حياك يا عيد، حياك حياك يا عيد، حياك وعيدنا بقلب جديد. زر مسكيننا سترا، زر خصامنا عذرا، زر أرحامنا برا، زر مكسورا جذرا، عاد العيد أهلا حياك. حياك يا عيد، حياك حياك يا عيد، حياك حياك يا عيد، حياك وعيدنا بقلب جديد. يا مرحبا بالأحباب وأهلا، يا من نشتاق لرؤياكم دوما، في العين سلام في القلب كلام، بنوركم تحلو الأيام يا عيني، بنوركم تحلو الأيام. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيش. باركوا يا أحباب نور العيد جانا، فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا، عايدوهم يا عساهم عايدين. أول مرة في العيد دايما مستحيل تقدر تنساها، فرحة كبيرة لك ولغيرك كل الناس دايما فاكراها. أول مرة العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها ده يطلع مين، ده يطلع مين. العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، ذكرى جميلة لبعد العيد. تكتر يا رب سعيتنا وطرح فيها البركة وزيد. جانا العيد وجانا العيد، جانا العيد وجانا العيد.